يقول السائل: دار الحديث عن البدع وأن كل ما يؤخذ منك وأن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول السائل: هل جميع ما يقوله الخلفاء الراشدين أو يفعلونه يجب علينا أن نتبعهم فيه؟ أفتونا مأجورين. ما ثبت عن الراشدين أخذ به وجب الأخذ به، ما لم يخالف السنة والقرآن إذا كان اجتهاد منهم لأخذوا به، إذا لم يخالف كتابا ولا سنة. أما إذا خالف كتاب وسنة فالسنة مقدمة والكتاب مقدم، إذا وجد عن الصديق أو عمر أو عثمان أو علي ما هو خير وما هو دعوة إلى خير وليس مخالف الكتاب والسنة نأخذ به، لأن الرسول قال: عليكم بسنتي. ولهذا أخذ العلماء بسنة عثمان رضي الله عنه في الأذان الثاني يوم الجمعة بما فيه من الصحة العظيم، الأذان الثاني تنبيه الناس على يوم الجمعة حتى يستعدوا وحتى يغتسلوا وحتى يسارعوا، سار العلماء على هذا. الأذان الأول يوم الجمعة تنبيه الناس، هذه من سنة عثمان. كذلك لما اجتمع الصحابة على جمع القرآن وترتيبه، هذا الترتيب في حديث عثمان وعلي وبقية الصحابة أخذ به العلماء ورتبوا القرآن وألزموا بذلك ورأوا منع البحث عن القراءات الأخرى وأن لا يغير هذا القرآن، بل بعدما جمعه الخيران من خلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن معهما من الصحابة وجب السير على ذلك واعتماد هذا المصحف الذي اعتمداه رضي الله عنهما ومن معهما من الصحابة، لأن فيه ترك الخلاف والقضاء على الخلاف وجمع الناس على الخير والهدى رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: قد يقوم بعض الناس في شهر رجب ببعض الشيء الذي يسلمهم واجب مثل التراويح مستحبة، جمعه عمر على التراويح هذه مستحبة من واجب، لكن سار الناس على ما رآه عمر رضي الله عنه وهذا من باب المستحب وهم باب الواجبات. فشف الذي يراه خلفاء الراشدون قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على حسب الأدلة. نعم.